أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ما أجمل أيها الأحبة أن نحمد الله على مننه يوم أن بلغنا هذه الأيام، أيام نأكل ونشرب ونلبس ونتطيب ثم نشكره جل وعلا على هذه النعم. شعارنا التكبير، الله أكبر الله أكبر. شعارنا الحمد للمنان إذ من علينا. شعارنا أن نشكره على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام. شعارنا أن نعظم حرماته لأنها من تقوى القلوب. شعارنا نسأله أن يديم علينا لذة الطاعة حتى تكون القلوب فرحة. هل هناك علاقة بالطاعة والعبادة والفرح؟ نعم نعم، ولذلك تجد أن أعيادنا مرتبطة بأركان ديننا. فالعيد الأول وهو بعد رمضان ركن الصيام، العيد الثاني بعد حج الله بيت الله الحرام، والثالث في الأسبوع أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ارتباط بين الفرح والطاعة، ومن ترك الطاعة فلن يفرح، من عصى الله فلن يسعد. من أراد قلبه يمتلئ فرحا فليقرن الفرح بالطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما أجمل أن ننشر الفرح. من دروس الحج أننا أمة تفرح، ما تحرم الحياة. الحياة لا نعاديها، بل نحن خلقنا وكنا خلفاء فيها، نعمرها مع أننا نعتقد أننا سنعبرها. نحن ننشر الفرح والابتسام ونسعد من حولنا ونبتهج بفضل الله. أحيانا يمتلئ في قلب المؤمن فرح فلا يجد تعبيرا له إلا أن يسجد الله شكرا لله. وهكذا يا عبد الله، ما دمت قائم بالطاعة فإن السعادة ستملأ جوارحك وجوانحك، وستعيش فوق الأرض في سعادة وتحت الأرض في سعادة، وتبتهج يوم العرض يوم أن ترى تلك الجبال من الحسنات، منها الحج، منها الصلاة، منها سائر الطاعات، وهناك تدخل بلاد الأفراح، جنات النعيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمداً حمداً والشكر له شكراً شكراً. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وله أتقى وأعبد. ها أنتم بحمد الله تنيخون رواحلكم في خير أيام الدنيا، وفي خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي هذا اليوم السعيد، وفي هذا العيد الذي أعقب حج البيت العتيق. ها نحن في يوم هو يوم الحج الأكبر. اللهم لك الحمد حمداً لا حد لك ولا عد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربي لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في هذا اليوم السعيد يسير الحاج بعد أن بات في المزدلفة ووقف قبلها في عرفات الله، وباه الله به ملائكة السماء. الله أكبر. على صعيد منى وعند جمرة العقبة هناك يرمونها، يجتمع ثلة من هذه الأمة، زرافات من هذه الأمة قد أعتقهم الله من النار، كانوا على صعيد عرفات، باه الله بهم ثم أعتقهم من النار، ثم أشهد الله ملائكة السماء أنه أعتقهم. اللهم لك الحمد. والله إنا لنفرح لكل حاج مسلم أتى وقد ودع الأوطان وترك الأبناء وترك الأعمال وأتى لله رب العالمين، وعجل إلى الله وأتى باكيا ملبيا ينادي، وعج وثج أي لبى ونحر أو ذبح الهدي. الله أكبر. نقول والله إنا نفرح لفرحهم. اللهم أتم عليهم بالقبول،